منايا ناس ونفسي ان اخرج برا نفسي واشوفني من بعيد ويبان قدام عيناي مين اللي قلبه عليا ومين بيستفيد. منايا ناس ونفسي ان اخرج برا نفسي واشوفني من بعيد ويبان قدام عيناي مين اللي قلبه عليا ومين بيستفيد. واشوف من غير مجاملة مين صادق في المعاملة ومين بيحبني. واللي بيضحك في وشي هشوفه لما امشي ازاي بيغشني ازاي بيغشني. هحسب حزني وألامي وافضل عد الأسامي اللي مفيش فيها خير واشوفني وانا بتألم من كل جرح أعلم من ناس ملهاش ضمير. هحسب حزني وألامي وافضل عد الأسامي اللي مفيش فيها خير واشوفني وانا بتألم من كل جرح أعلم من ناس ملهاش ضمير. واشوف من غير مجاملة من صادق في المعاملة ومين بيحبني. واللي بيضحك في وشي هشوفه لما أمشي ازاي بيغشني ازاي بيغشني. واتفرج عالياما غشوني بابتسامة وملوني بالجراح وارجع بسنين حياتي وراجع ذكرياتي واتعلم من اللي راح. واتفرج عالياما غشوني بابتسامة وملوني بالجراح وارجع بسنين حياتي وراجع ذكرياتي واتعلم من اللي راح. واشوف من غير مجاملة مين صادق في المعاملة ومين بيحبني. واللي بيضحك في وشي هشوفه لما امشي ازاي بيغشني ازاي بيغشني. منايا ناس ونفسي ان اخرج برا نفسي واشوفني من بعيد ويبان قدام عيناي مين اللي قلبه عليا ومين بيستفيد. منايا ناس ونفسي.